قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركها يعني الجثة أكد لحرمتها وأذى الناس بها. دفن الميت واجب للآية، وفيه في الآية امتنان من الله تعالى على بني آدم أنه كرمهم بالدفن بعد موتهم، فلا يتركون تأكلهم السباع ولا يتأذى بهم الناس من نفن ورائحة وما شابه ذلك، ولأن فيه إهانة للمسلم بعد موته إذا ترك هكذا في العراء لا يدفن. والآية وإن كانت في سياق الامتنان إلا أنها تشمل الأمر، يعني الأمر بدفن الميت. وأول قتيل قتل على الأرض وهو ابن آدم لم يكن يعرف كيفية الدفن، حتى بعث الله تبارك وتعالى غرابا فقتل غرابا آخر، فلما قتله حفر في الأرض ودفنه، لأن ابن آدم بعدما قتل أخيه لم يعرف كيف يواري جثته في الأرض، فبعث الله تبارك وتعالى غرابا فقتل أحدهم الآخر، ثم حفر الغراب أمامه ودفنه في الأرض فتعلى، ثم قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طيب نعم. لا كلها معنى. وقبل ما يفوتنا يا جماعة حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب فواره ضيف. إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره ضيف. فأصبح من النادمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن العاص عند مسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها. فكيف نجمع بين الحديث وبين الآية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عند ابن ماجه بسند لا بأس به: الندم توبة، الندم توبة. فكيف يندم على فعل المعصية ولا يغفر له؟ يعني كيف يندم وعليه كفل من كل نفس تقتل؟ طيب هو ندي يكفيه قتل أخيه، فهل يحمل من كل نفس تقتل جزء؟ لا يقبض الجد، ما بمعنى ايه؟ طيب طيب الموجه ان الندم في الايه ندم الطبع وليس الندم من اجل المعصيه، الندم الطبعي لا الندم من اجل فعل المعصيه، كمن ندم على شيء فاته ليس ندما بتوبه انه فعل معصيه وان يتوب الله تبارك وتعالى عليه، لذلك العلماء يقولون فيه ندم توبه وهناك ندم ندم طبع، يتحسر الانسان على شيء فاته لم يحصره بطبعه، وكذلك في آية ندم ندم القضى شفقة على أخيه الذي قتله لا توبة إلى الله، يمكن يعني بعد ما يقتله القلب يشفق على أخيه كيف قتله يعني يشفق عليه ويتذكر منظره وهو يموت يشفق عليه، لكن هل يتوب إلى الله بندم؟ لا، فرق بين الندم الطبيعي الرقة التي توجد في القلب ويقع منها الندم على فعل الشيء وبين ندم التوبة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، فقال لعائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فإن العبد إن اعترف بذنبه بربه غفر له، هذا في الصحيح، فيقال هنا فأصبح من النادمين يعني ندم الطبع والشفقة على ما فاته. بس هذا يحتاج إلى نقل. إذا حمل الميت ودفنه فرض كفاية. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها يعني فاعل هذه الأشياء لا يختص بكونه من أهل القربى. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة. الحمل والدفن والتكفين فرض كفاية، لكن لا يشترط في الفاعل أن يكون من أهل القربى. يعني من أهل القربة؟ يعني لا يشترط أن يكون من أهل الإسلام. نستطيع أن احنا نقسم العبادات، نقسم ما تؤخذ عليه الأجرة إلى ثلاثة أقسام. خلاص؟ نقول الأول العبادات المحضة التي لا يتعدى نفعها عن الشخص كالصلاة والصيام وقراءة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليها إجماعا بالإجماع، يعني واحد يقول لواحد تعالى صلي عني الظهر وأديك 100 جنيه مثلا أو صوم عني شهر رمضان وأعطيك 1000 جنيه، هذا لا يجوز ولا يصح إجماعا. إذا العبادات العينية غير متعدية النفس. الصلاة لا يتعدى النفس، واحد غير صحيح. الصيام كذلك، قراءة القرآن نفس المسألة. هذه يحرم عليها، يحرم أخذ الأجرة عليها إجماع. يجوز أخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة عليها إجماع. ضابطها أنها عبادات غير متعدية النفس. الثاني عبادات متعدية النفس. طيب خلينا نجعل الثاني ما لا خلاف فيه ونطلق خلافية الثالثة. الثاني ما لا يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربى. ما لا يشترط في فاعله أن يكون من أهل القربى، هذه يجوز أخذ الأجرة عليها إجماع. مثل تعليم القرآن وتعليم الخط وتعليم الحساب وأمثال هذه الأشياء، تعليم اللغة، هذه يجوز أخذ الأجرة عليها إجماع. بقية الثالثة مختلف فيها بين الجمهور والحنفية، وهي العبادات متعدية النفع، مثل النيابة في الحج، تعليم العلم، القضاء، الإمامة، الأذان، مثل هذه العبادات الجمهور على أخذ الأجرة فيها ولا بأس، ومنع منها أبو حنيفة ولكل أدلته. الجمهور يقولون لا مانع في مثل هذه العبادات من أخذ الأجرة، لأن نفعها متعد للأمة، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك. فحديث أبي سعيد من البخاري وغيره لما جعل يدخل على رجل الرجل الذي لغته عقرب ونشف بإذن الله، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه وكأنهم تحرجوا أولا من أن يأكلوا مما أخذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة مما أخذوه، ولكن أراد أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خاطرهم، فقال خذوه واضربوا لي معكم سهما. مع أن الرقية قد يشفى بها المريض وقد لا يشفى، أي صحيح، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة، وقال خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدلوا أيضا بحديث سهل بن سعد في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الفقير الذي قال زوجنيها يا رسول الله لم يكن لك فيها حاجة، طيب أمعك شيء تصدقها به؟ لا، طب التمس ويخاتم من حديث مغيب، طب الإزار قال تجلس ولا إزار لك، صل بصل تعليا فحش. في رواية أبي داود قال انتبه علمها 20 آية من القرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فأجاد وسلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بمعنى أن مقابل التعليم يكون مهرا للمرأة. شده؟ إذا المرجح في العبادات متعدية النفس جوز أخذ الأجرة، لمن؟ وكان المعلمين القرآن على عهد مالك كيف منتشر على عهد مالك بن أنس أن لا تجوز المشارطة على تحفيظ القرآن، يعطيه الولد يعلمه القرآن والآخر يضحك عليه يديله إيه 10 جنيه والله ذات لم يحفظه. فجاء المعلمون إلى مالك واشتكوا إليه أنهم إذا لم يشارطوهم لا يعطونهم شيئا، فقال مالك رضي الله عنه شارطوهم. وكان مالك يقول لعدم جواز المشارطة، يعني اشترطوا عليهم صعبة بكده. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتج بحديث أبي عند أبي داود أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى إليه قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما تقلدت وترا من نار. أولا الحديث ضعيف ضعيف، ولو قلنا بصحته يمكن توجيهه، ولو قلنا بصحته يمكن توجيهه، لأن أهل الصفة كانوا فقراء، فهم أهل الإسلام لا ديار لهم ولا أموال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف يهاجر هؤلاء وليس معهم شيء وهم أضياف الإسلام، فتعلم أحدهم القرآن وتأخذ منه أجرة لأنهم أضياف الإسلام. لما تقلبت وطرا منهم، فإن صح الحديث يوجه، ويبقى أن مذهب الجمهور هو الموجه. تكفين الميت وحمله ودفنه هل يشترط في الفاعل أن يكون من أهل القربة ولا لا يشترط؟ لا يشترط. لو أجرنا سيارة ووضعنا عليها الميت إلى المقام يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لا مانع. فالتكفين والحمل والدفن لا يشترط في فاعله أن يكون من أهل الإسلام، بل سبق معنا في الفرض الكفائي والفرض العيني أن الفرض العيني تنظر فيه الشريعة إلى ذات المكلف بعينه، والفرض الكفائي تنظر فيه الشريعة إلى الفعل لا الفاعل. مطلوب منكم الميت يقرأ، مين اللي يفعل الكلام ده؟ لا يشترط، أي حد يفعله. إذا الشريعة في الفرض الكفائي تنظر إلى الفعل، وفي الفرض العيني تنظر إلى الفاعل. المهم إن ما أمرتم به يفعل، من الذي يقوم به؟ هذا لا يهم، ليس شرطا. أي واحد، فحتى لو حمل الجنازة كافر يجوز، لا مانع. وأمثال هذه الأشياء لا مانع من دفع الأجرة فيها، لا مانع. يجوز المكفن والمغسل والذي يحمد والذي يقبر يحفر الأرض يجوز له أن يأخذ الأجرة، لا مانع، فلا نهي. لكن تركها أولى من باب ايه؟ من باب الاستحباب وليس من باب التحريم. فهذه خدمة للميت، خدمة للميت، فلا مانع ان ياخذ الاجرة على الخدمة. وسبق معنا ان اول ما يخصم من تركة الميت تجهيزه، اجرة الكفن والمغسل والذي يقبره، هيفحص في الارض متر متر ونص وبعدين يفحت في اتجاه القبلة ويقبره ويسد عليه باللبن وبعدين يطلع من فوق يردم، عايز خدمة ملي، فلا مانع لكل هذا من أخذ الأجرة وإن كان تركها. وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يمشي أمام الجنازة. هذا الحديث ضعيف من مراسيل الإمام الزهري رحمه الله تعالى. قال الترمذي في العلل في آخر جامعه: سألت محمدا عن هذا الحديث. مين محمد يا جماعة؟ لا يا أخي، مين أستاذ الترمذي؟ أحسنت. ما يقول البخاري، ما يقول الترمذي: سألت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: هذا أصح، هذا أصح. وذلك زوجة بكده يا جماعة، المشي مع الجنازة في أي مكان يستوي، ليس هناك فضل على اليمين ولا على الشمال ولا على الأمام ولا على الخلف. وسبق وقلت لكم إن حديث يجتمع عليه الأئمة الكبار يجتمعون على ضعفه لا يصححه متأخر. حديث ضعيف أبو حاتم وفي البخاري وأحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وهؤلاء لا يحسنه متأخر. فيستوي المشي في الفضل في أي مكان من الجنازة في الشارع، فيمشي عن يمينها عن شمالها أو أمامها أو خلفها. قال: والقرب منها أفضل كالإمامة في الصلاة. والراكب خلف الجنازة والماشي. قال: والراكب خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وهذا صحيح، وهذا صحيح. الراكب يكون خلف الجنازة لعلة، وهي أنه لو مشى عن يمين الجنازة أو شمالها أو أمامها يعطل الجنازة عن المشي. ثانيا أنه يثير على الناس، على المشيعين الغبار، يثير التراب على المشيعين. فالراكب يكون خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. صحيح. قال: والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. هذا قياس عن سابق، وإن كان من ناحية التعليل ممكن قياس مع سارق، وإن كان من ناحية التعليل ممكن نقول الذي يمشي بالقرب من الجنازة يكون الاتعاظ والعبرة في حقه أكثر، لكن ليس عندنا دليل، ليس عندنا في هذا دليل، لكن من ناحية التعليل ممكن. فالذي يمشي بالقرب من الجنازة يكون الاتعاظ. وقياسنا مع الفارق أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، هذا من أجل أن الذي يكون وراء الإمام يكون حافظا، إذا أخطأ الإمام يفتق عليه شكلات ذلك في الجنازة. قال: ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. سبق معنى الكلام في صحيح مسلم على هذه المسألة. فمن أهل العلم من جعل الحديث علي رضي الله عنه ناسخا بالقيام للجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين والسنن: إذا مرت الجنازة على أحدكم فليقم حتى تخلفه أو توضع، حتى تخلفه. وقال إذا رأى أحدكم الجنازة ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودية كما في الصحيحين فقام فقيل يا رسول الله إنها يهودية، قال إنما نقوم فزعا للموت. وفي رواية أحمد والحاكم قال إنما نقوم للملائكة فليس القيام للميت، وإنما القيام من أجل العبرة فزعا لما وقع بذاك المصروع، وأن الإنسان سيصرع يوما ما مثل ما صرع هذا، فيعتبر بالقيام ويقوم فزعا للموت وهيبة واحتراما لملائكة الموت. هل يمكن الجمع ولا لا يمكن؟ قام وقام، أمر بالقيام على الوجوب، قعد صرفه إلى استحباب، ثم الناس يحتاج إلى دليل. ثم إن الجمع أولى، الجمع بالأدلة أولى، لأن النسخ يسقط أحد الدليلين ويبطل العمل به خلاص، وأن النسخ يحتاج إلى دليل وليس بالظاهر. فنقول القيام بالجنازة مستحب، ويقوم إذا رآه لا إذا وصلت إليه. لو أن بينه وبين الجنازة مثلا 100 متر يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم علق القيام على الرؤية، قال إذا رأى أحدكم الجنازة حتى تخلفه تتركه وراءها، وإن كان في المقابر فلن تخلفه، إذن فلا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، لا حتى توضع في اللحم. ورجحنا أن رواية سفيان الثوري حتى توضع على الأرض أرجح من رواية أبي معاوية حتى توضع في اللحم، كما قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بعد رواية الحديث. قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، لحديث لا تشرع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود وهو ضعيف. لكن جاءت أثار عن الصحابة صحيحة تدل على هذا، وكان بعض أهل العلم يحسن الحديث بالأثار التي نذكرها، لكن المرجح أنها ضعيف. عند مسلم وأحمد قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وقال أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة لا تضربوا علي فصافا خيمة ولا تتبعوني بنار. فاتباع الميت للنار لا يجوز، بل هو محرم، لأنه إما أن يكون تعظيما له أو إهانة له، حاجة من الاثنين، وكلاهما لا يجوز. وكذلك لا يجوز اتباع الجنازة للذكر، واحد يقول وحدوه لكل ناس قيل لا إله إلا الله، لا يجوز ولو بالذكر. ليه؟ لأن المقام مقام عظة واعتبار، فلا بد فيه من السكوت ليحظى. إسراج القبر لحاجة جائز لا مانع منه، إسراج القبر لحاجة جائز لا مانع منه، يعني يقف يولع نور العربية مثلا أو يوقد أو كشاف يوقد القبر. وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا وأسرج، دفن رجلا من الليل وأسرج في قبره. لما إذا دعت الحاجة لإنارة المقابر فلا مانع، يعني لو مجلس المدينة هيعمل أعمدة كهرباء داخل المقابر من أجل الدفن بالليل، لا يقول، لا يقال هذا فيه إسراف، لا، بل يعني المقابر أحيانا في المناطق اللي زي عندنا كده، القاهرة والإسكندرية مثل هذه الأماكن يكثر فيها الفسقة والمجرمون، يزاولون الفاحشة والرذيلة وشرب المخدرات، يعصون الله تبارك وتعالى وتصبح لهم مأوى. فمثل هذه الأماكن لو جعلت عليها الكهرباء من الليل من أجل منع هؤلاء من دخولها ومن أجل المصلحة في دفن الميت فلا مانع، ولا يقال هذا من الإسراف لأنه لحاجة، لا مانع. وسن أن يعمق القبر بلا حد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه داود الترمذي وصححه. وقوله للحافظ: أوسع قبل الرأس وأوسع قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن والنسيين كان يستحبان ذلك. السنة في القبر أن يكون واسعا، لا لأن الميت يحتاج في آخرته إلى مكان واسع، لا، وإلا لو لم ينفعه عمله فلا ينفعه لا توسعة ولا ما شابه ذلك. ولكن يسن توسعة القبر من أجل أن يدفن الميت ولا يكون منحنيا داخل القبر، بحيث أنه يوضع الميت باستقامته العادية، لا يوضع الميت داخل القبر وظهره منحني وهو نائم، لأن القبر قصير ليس بطويل، لا. وأيضا يعمق من أجل مصلحة عدم أكل السباع له وعدم خروج الرائحة، يعمق القبر لئلا تحفر عليه السباع وتأكله ولئلا تظهر رائحة. فالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع القبر بحيث يشمل الميت ككل، ولا يكون إدخال الميت في القبر بصعوبة لأن مدخل القبر ضيق، لا. قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود. صحيح، يعني يكفي في العمق ما يمنع السباع من الحفر عليه ويمنع خروج الرائحة. وكره إدخال القبر خشبا ومن مسته نار كآجر، تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. الآجر زي الأسمنت الصلب، أسمنت بعد ما يجف ويتماسك يسمى آجر. يقول: لو أغلقنا على الميت بمثل الطوب اللي موجود الآن الذي أدخل النار، أو طوب البلوك مثلا أو أي طوب موجود، وهنا يعلل بعمل السلف أنهم كانوا إذا دفنوا الميت وضعوا عليه اللبن، اللبن اللي هو إيه؟ سموه طوب الني، لم يحرق، فبعد ما يحطوه في اللحم هيسدوا عليه، مش كده؟ يسدوا عليه بالطوب اللبن وبعد كده يطلع فوق ويردي، مش كده؟ الكراهة ليست عليها هذه، الكراهة ليست عليها هذه، هذا يحتاج إلى دليل محفوظ. ونسد على الميت بأي شيء فلا بأس. قال ووضع فراش تحته وجعل مخدة مخدة تحت رأسه. نص عليه لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي. الإمام الترمذي ذكره في جامعه بلا إسناد، وكذلك رواه البيهقي في الكبرى بلا إسناد. وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، وهذا أيضا ضعيف. وسبق معنا أن شكران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحته قطيفة لما دفنه. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى محتجا بحديث شكران قال وهذا من باب تكميل الكفن. والمرجح أنه يجوز وضع مثل هذه الأشياء في القبر، لكن كل حاجة، أما لغير حاجة فلا داعي لها. لكن نحتاج أن يضع شيئا من مثل هذا فلا نعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي وأسامة وغيرهم من الصحابة، ولا يمكن أن يقال أن الصحابة لم يكونوا يعلمون بما وضعه شكران تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأن شكران لم يتولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فالكراهة التي وردت عن ابن عباس وغيره لا يصح بها إثم. فإن فعل مثل هذا داخل قبر الميت لحاجة فلا مانع. قال وسن قول مدخله الذي يتولى دفنه، وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله عند أصحاب السنن وإسناده صحيح، قال إذا دفنتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا وضع القبر في الميت قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل الميت من اتجاه رجلي القبر، ويسن ولا يجب لمن يدفنه أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأنه شأن الاستعانة في أي شيء بالبسملة. ويجب أن يستقبل به القبلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. الحديث مر معنا قبل ذلك وسنده يمشي، سنده يمشي، لكن يعضده فعل الصحابة والسلف ونقل الخلف عن السلف هذا. وإن كانت صيغة الحديث لا تقوى ولا تنهض على الوجوب، لكن يقال عمل السلف على ذلك ولم ينقل خلافه. فيجب أن يجعل الميت على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة ورأسه عن يمين القبلة ورجلاه عن يساره. لا قالوا يجب أن يستقبل به القبلة. وقوله أحياء يعني في الصلاة، وأمواتا يعني في الدفن. يوضع الميت على جنبه الأيمن، وجهه إلى القبلة، رأسه عن يمين القبلة ورجله عن يساره. قال ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، يعني سنة النائم أن ينام على جنبه الأيمن كما قال مصعب البراء البخاري: إذا أخذت مضجعك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على جنبك الأيمن. صحيح، يشبه النائم الميت حال النائم، لكن هل يؤخذ منه أن النائم إذا نام يجعل وجهه إلى القبلة؟ لا، أينما كان ينام على جنبه الأيمن استحبابا استحبابا. ها؟ طيب هو ما يرتاحش على جنبه لا اليمين ولا الشمال، يعني لا معرضه مستلقين، يمكن يأتي بالسنة؟ نقول نعم يمكن، يضجع على جنبه الأيمن ويأتي بالأذكار ثم يستلقي على ظهره ويكون أتى بالسنة ولا معرضه. قال: ويحرم نظر غيره عليه أو نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر أرضا للقرآن فيقدمه في اللحم. القبور الجماعية سنة ولا ليست بسنة؟ ها ها ها، عياذا بالله وقع طاعون أو وقعت حرب وأصبح القتلى عددهم كثير جدا، ماذا نفعل؟ يوضع أكثر من واحد في كفن واحد لا مانع، ويدفن أكثر من واحد في قبر إن شاء الله 10 و15 و20 لا مانع. إذا عندي الحاجة، مات عنده ميت وبعده بشهرين مات عنده ميت، ما تفتحوش على الميت أحسن حرام. طب والله والرجل معهوش 30,000 جنيه عشان يشتري بهم مترين في ثلاثة، نودوا الميت فين؟ نودوه فين الميت؟ يدي اللي بعده موجود. لا يا أخي، شوف مثل هذه الأشياء في الضرورة كضرورة لا مناص إلا أن تفعلها، ما لكش خيار. بعضهم يقول العظم اللي موجود، طيب والله دخل وادي العظم في المقبرة يلمه ويفحص في داخل القبر نفسه، ها يفحص داخل القبر ويضع العظم ويظلم عليه ويضع فوقه الميت. اما ان يقال ان هو مدفون بقاله شهرين، ما دام ان الميت تحلل خلاص انت، يعني يمنع الفتح عليه اذا كان لسه مدفون مثلا بقاله اسبوع او اثنين من اجل الا ترى عورته ومن أجل ألا يرى منظره البشع داخل القبر، المنظر يكون فظيع جدا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما دخل مقر جبال النجار وجعلت الدابة تقفز به فقال: من دخلتم هنا؟ ها هنا. قال: يا رسول الله في مقابر جبال النجار في الجاهلية. فقال: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور. فإن كان لحاجة يجوز أن يدفن أكثر من واحد واثنين وثلاثة مع بعضهم داخل المقبرة. أما إن كان يعني طبعا اللحد اللي عند العوام ليس هو اللحد المعروف في الشيعة، لحد العوام عبارة عن ايه؟ بيبني مستطيل ارتفاعه نص متر على وش الارض ويضع فيه الميت وبعدين يعمل عليه حجاب وكده، لو فعل مثل هذا وليس عنده مكان لا مانع ان هو يضع الثاني فوق الاول، يضع الثاني فوق الاول من اجل الحاجة والضرورة. نعم، نهينا عن رفع القبور لكم هنا يقال وجدت الحاجة والضرورة، وجدت الحاجة والضرورة. وإن كان المقابر عندنا غير شرعية، الأصل أنه توقف أرض عامة، و يعني إلا أن نستطع فيها في الدفن فيها عن طريق اللحم لوجود المياه مثلا في باطن الأرض، لا مانع أن يدفن الميت في الشق 75 سنتي نصف متر ما لا تخرج. أما إن كان الماء يخرج على نصف متر فلا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، فلا مانع أن هو يبني القبر ويدخل فيه الميت، لكن يخفضه ما استطاع. ألا أبعثك على ما بعثني؟ طلع مية. صحيح. لا مانع أن هو يدفن على وش الأرض، لكن يجعل ارتفاع القبر يسير. ألا تجعلنا قبرا مشرفا إلا سويته. وابن البخاري من حديث الطمار قال: كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما زي السنة بتاع الجمل مثل الهرم، فلا مانع أن يرفع القبر شيئا عن الأرض، لا مانع، يعني قدروها بحوالي شيء، لكن شبر هذا بالنسبة لنا صعب، فلا مانع أن هو يرفع القبر شيئا لوجود الماء في الأرض ويدفن على وش الأرض.